بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا شروع أيها الإخوة في كتاب الزكاة. والزكاة كما تعلمون هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جاء بها المؤلف هنا بعد الصلاة، لأن الصلاة هي أول أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولما انتهى من مباحث الصلاة جاء فذكر الزكاة. والزكاة كما تعلمون هي أيضا ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى. ونجد آيات كثيرة في كتاب الله تذكر الصلاة والزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا دليل على أهميتها في دين الله. والزكاة في اللغة أيها الإخوة هي الطهارة والنماء. يقال زكى الشيء إذا طهر وطاب، وهي دليل أيضا على النماء. وتزكية النفوس تطهيرها من الأدران، وقد جاء ذكر التزكية في كتاب الله الكريم في آيات عديدة، منها قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي النفس. وهذا إنما يكون باتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى عنه. والزكاة المقصودة في الشرع هي حق مالي مخصوص أوجبه الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء، كما دل لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ هذا الذي مر بنا آنفا، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهي حق أوجبه الله سبحانه وتعالى للفقراء في أموال الأغنياء على سبيل المواساة، وهي من باب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الزكاة شكر لنعمة الله التي أنعم بها على عبده الثري، فأوجب الله سبحانه وتعالى عليه هذا الحق من باب المواساة، ومن باب التطهير للمال، ومن باب حفظه وصيانته. فإن المال الذي تؤدى زكاته بإذن الله يحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ويزكو ويطيب. وقد جاء في بعض الآثار: ما نقص مال من صدقة بل يزيد. والزكاة في الشرع، الزكاة الواجبة في الشرع نوعان: زكاة مال وزكاة بدن. زكاة المال هي التي تجب في المال الذي يبلغ نصابا، وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة عديدة ستمر بنا إن شاء الله. وهناك زكاة تجب على البدن وهي المعروفة بصدقة الفطر أو زكاة الفطر التي تجب على كل إنسان مسلم بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وطلوع هلال شوال. هذه الزكاة زكاة البدن، والله سبحانه وتعالى أوجبها على كل إنسان مسلم قادر، صغير أو كبير، ذكر أو حر، رجل أو امرأة كما قلنا، تطهيرا له من اللغو والرفث الذي ربما تلبس به أثناء صومه، ومواساة لإخوانه المسلمين الفقراء. وهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف هنا في صدر كتاب وجوب الزكاة فيه ما يدل على أن هذه الزكاة واجبة، ليست من باب التطوع، وإن كانت في اللغة الزكاة قد تطلق أيضا على صدقة التطوع، ولكن المقصود هنا الزكاة الواجبة، والزكاة يطلق عليها أيضا أنها صدقة ولكنها صدقة واجبة. هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما فيه ذكر لقصة بعث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه إلى اليمن. ومعاذ كما ذكرنا غير مرة من فقهاء الصحابة ومن المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صغر سنه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد منحه الفقه والفهم والذكاء والفطنة، ولذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة الجليلة، اختاره ليرسله إلى اليمن لدعوة أهلها إلى الإسلام ولتعليمهم الحلال والحرام. وهذا الحديث وإن دل على وجوب الزكاة إلا أن فيه أبوابا كثيرة أخرى من أبواب الفقه وأبواب العلم، وموطن الشاهد فيه ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا دليل على أن الزكاة فرض، أمر محتم واجب على كل من ملك نصابا وتحقق فيه الشرط بأن حال عليه الحول وهذا النصاب عنده، ولم يوجد مانع يمنع من إخراج الزكاة، كأن يكون عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه أو نحو ذلك. فإذا لم يكن هناك مانع ووجد النصاب وحال الحول فإن الزكاة مفروضة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره في هذا الحديث بأن يطالبهم بالزكاة ولا بالصلاة إلا بعد أن يتحقق فيهم الأصل المكين الذي يقوم عليه هذا الدين. ما هو هذا الأصل؟ هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنفع الصلاة ولا تنفع الزكاة ولا ينفع العمل إذا لم يستند إلى هذا الأصل المتين، ولذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له اذهب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الصلاة وإلى الزكاة، لا، قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنهم إن لم يعترفوا بهذا، إن لم يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، ولم يعترفوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا فائدة من دعوتهم إلى الصلاة. يصلون لمن؟ إذا لم يؤمنوا بالله يصلون لمن؟ وإذا لم يشهدوا أن محمد رسول الله كيف يقبلون هذا الشرع؟ من الذي جاء بهذا الشرع؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان في تقديم هذه الكلمة الدعوة إلى كلمة التوحيد من الفقه والعلم الشيء الكثير، وهي الأساس في كل شيء. فأمره أن يقدم هذه الكلمة، فإن قبلوا بها فإنه يتدرج بعد ذلك في مطالبتهم بالواجبات الأخرى. وأول الواجبات وآكدها وأقواها بعد الشهادتين الصلاة، الصلاة. فقال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إن قبلوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حينئذ يدعون إلى الصلاة. فإن قبلوا أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله قد افترض عليهم، ما يدل دلالة واضحة على أن هذا الشرع من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مبلغ، إنما هو مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما على الرسول إلا البلاغ. فالذي افترض الصلاة والذي أوجب الشهادة بالتوحيد والذي أنزل الفرائض وحرم المحرمات إنما هو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي هذا أيضا لطيفة أخرى، هي أنه لو لم يقل ذلك ربما ظنوا أن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون هناك فرصة للمراجعة في أن يخفف عنهم من هذه الصلوات، أن يتجاوز عنهم في بعض هذه الواجبات. ولكن عندما يقول لهم إن الله قد افترض عليكم، ليس هناك مجال حينئذ للزيادة ولا للنقص ولا للمسامحة ولا للمجاوزة. أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا دليل على تكرارها، لأنه لو قال 5 صلوات لكفى أداؤها مرة واحدة، كما يقول علماء الأصول إن المطلق يتحقق بفرد من أفراده، والفعل من قبيل المطلق. إن الله قد افترض عليكم 5 صلوات يصلونها مرة واحدة، يصلون 5 فيكفي، لكن قال في كل يوم وليلة، فدل ذلك على ماذا؟ على أنها تكرر في كل يوم وليلة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تدرج، إذا قبلوا بالصلاة الزكاة قرينة ماذا؟ قرينة الصلاة، الذي يصلي يؤدي الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا صلى أدى الزكاة. فلذلك أخذهم بهذا التدرج الحكيم حتى وصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قبول شريعة الإسلام. هذا الحديث أيضا استفادوا منه من الفقه أشياء كثيرة أيها الإخوة، منها أهمية اختيار المرسل الذي يرسل في حاجة أو في مصلحة أو لقضاء أمر مهم، لا بد أن يكون على مستوى أداء هذه المهمة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يبعث رسولا إلى قوم يختاره من أمثلهم من أوسطهم أخيرهم وأفضلهم يختاره لهذه المهمة، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الحديث هو خيار من خيار من خيار. فاختيار من يرسل للمهمة أمر يدل عليه الشرع ويقتضيه العقل، لأن من يرسل غيره لمهمة إذا كان يقصد إنجاز هذه المهمة فلا بد أن يختار لها من يبلغها، من يحسن أداء هذا الأمر. وقد كان في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه خير دليل على أن هذا الأمر من فقه هذا الدين، فإن معاذ رضي الله عنه كان من الفطنة والذكاء والعلم والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعرفة بسنته ومنهجه إلى الحد الذي جعله موطن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مهمة شاقة ثقيلة، قطر بأكمله نائم عن البلد الذي يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى إنسان يفقه هذه المهمة ويحسن أداءها. ولم يبعث معه النبي عليه الصلاة والسلام جيشا، وإنما بعث رجلا، وهذا دليل على أن الواحد الحكيم العاقل الحصيف قد يعدل جيشا. ولهذا يقول الشاعر: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنه. الناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنه. فمعاذ رضي الله عنه كان على مستوى تقدير النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه. وأيضا في هذا الحديث من الفقه أيها الإخوة ترتيب الأولويات، أو ما يسميه البعض فقه الأولويات، أن تقدم الأشياء بحسب أهميتها. فليس هناك شيء أكثر أهمية وأشد وجوبا وآكد طلبا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ولذلك قدمها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الزكاة. قد يقول قائل: إن فرائض الإسلام أكثر من هذه، وإن هناك واجبات أخرى ليست من فرائض الإسلام ولكنها أيضا من الأمور الهامة في دين الله، وهناك أمور محرمة نهت عنها الشريعة لم تذكر في هذه في هذا الحديث الذي معنا. وهذا لا ينقض هذا الحديث ولا يفسد معناه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في هذا الحديث إلى أهم الأمور، وما بعدها فهو تبع لها، فالذي يقبل بهذه الأشياء سيقبل بما عداها. ومعاذ رضي الله عنه كان يفقه كثيرا من الأشياء، تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أن هناك أمورا أيضا لم تفرض بعد فستصله ثم يعلمها للناس. وهذا الأمر في غاية الأهمية في دعوة الناس وفي تعليمهم وفي هدايتهم إلى صراط الله المستقيم، فإن الداعية يجب أن يكون على قدر من الحكمة والفطنة ومراعاة أحوال الناس وأخذهم بالشيء الذي يطيقون قليلا قليلا حتى يستطيعوا أن يصل بهم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الاستمساك بشرعه. ولو أنه ذكر لهم هذه الأشياء جملة واحدة، لو قال لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، ربما شق عليهم ذلك، وربما كان هذا سببا في نقوص كثير منهم عن قبول الإسلام. ولكن هذا التدرج الحكيم يجعل الإنسان العاقل الباحث عن الحق يقبل ويهتدي. وهذا التدرج لا يعني المسامحة. ربما ظن بعض الناس أن الإشارة إلى التدرج أو الإشادة به تعني مسامحة بعض الناس، فنقول لبعض الناس: لا تصلي، نقبل منه أن لا يصلي وهو مسلم، أو نقبل منه أن يصلي وأن يفعل المنكرات. لا، ولكن إذا وجدت إنسانا لا يصلي فليس من الحكمة أن تطالبه بالسنن، ليس من الحكمة الشرعية أن تطالبه بأداء السنن والنوافل والأذكار. عليك بأن تهتم أولا بماذا؟ بأدائه للفرائض، ثم إذا أدى الفرائض لا شك أن قلبه بعد أن يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى وبعد أن يؤدي هذه الفرائض سيستجيب للمطالبة بأداء النوافل. حتى في الكف عن الأمور المحرمة المنهية عنها أيضا دلتنا هذه الشريعة على سنة التدرج، ولعلكم تذكرون قصة تحريم الخمر في الشريعة الإسلامية، فإنها لم تحرم مرة واحدة، لم تحرم دفعة واحدة، وإنما مر تحريمها بمراحل عديدة، كان آخرها النهي الكامل. ورد أولا التنفير منها بقوله في قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تقابل بين السكر والرزق الحسن ليدرك المتأمل العاقل أن هذا السكر ليس من الرزق الحسن، فتعفى نفسه بعد ذلك عن تناول هذا الأمر. ثم جاء بعد ذلك السؤال عنها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذه إشارة أقوى من التي سبقتها. ثم بعد ذلك جاء قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ جاءهم بأمر تقبله عقولهم، قال: حتى تعلموا ما تقولون، لأن الذي يسكر يغيب عقله. فلما وصل إلى هذه المرحلة ضاق عليهم الأمر، لأن الفترة بين الصلوات، بين أوقات الصلوات، كانت قليلة لا تكفي للتلذذ بشرب الخمر والاستمتاع بها، فتحرجوا. إذا سكروا بين الصلاتين أدركتهم الفريضة الأخرى وهم لا يزالون في مرحلة السكر، فتحرجوا كثيرا. عندئذ نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالتدرج في دعوة الناس والبدء بالأهم تقديمه على المهم، هذا أصل شرعي شواهده كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل هذا الحديث دلالة واضحة على هذا الذي ذكرناه. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا أورده المصنف أيضا في كتاب وجوب، في باب وجوب الزكاة، ويحتاج الأمر إلى بيان وجه الاستدلال به على وجوب الزكاة، وسنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا الحديث فيه دليل على اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالسؤال عما ينفعهم في أمر دينهم وأمر دنياهم. وبعض العلماء يقول بأن السائل هو الراوي، هو أبو أيوب رضي الله عنه، وبعضهم يقول إنه غيره. المهم أن نعلم الفقه الذي ذكر في هذا الحديث. فالسائل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وهذا مطلب عظيم، وقد ورد في حديث معاذ رضي الله عنه: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فهذا المطلب مطلب عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل هنا، استفهم، قال: ما له ما له. وهذا السؤال ليس من باب الاستنكار، وإنما هو يفيد الثناء على السائل. قال: أرب ما له، يعني سأل هذا السؤال لغرض شريف، سأل عن عمل يدخله الجنة، والجنة هي سلعة الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك كان السؤال عن سبب الفوز هذا أعظم الأسئلة، والجواب عنه أعظم الأجوبة. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة كما يقول العلماء اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، كل ما يحبه الله من تصرفات العبد فهو عبادة، فهو عبادة. والعبادة حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لكن هذه العبادة لا تقبل مهما كثرت ومهما اجتهد فيها صاحبها إلا أن تخلو عن المانع الذي يحجب صاحبها عن القبول، وهو الشرك والعياذ بالله. الشرك كبيره وصغيره، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. لا بد من تحرير النية وتخليص القصد. فاعبد الله مخلصا له الدين، وإذا كان كذلك فإن أدنى شرك يتعلق بالعبادة يفسدها، يفسدها. والشرك أنواع، فيه شرك أكبر وشرك أصغر، لكنه كله يحبط العمل، لأن الذي يرائي بعمله لا حظ له فيه عند الله سبحانه وتعالى، لا حظ له فيه عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما جاء في أخبار يوم القيامة أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم القارئ والعالم والمنفق. القارئ الذي يعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها، فيعرفها فيقال له ماذا عملت فيها، فيقال يا رب يا ربي قرأت فيك القرآن، تعلمت قرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقال كذبت، قرأت ليقال هو قارئ فقد قيل خذوه إلى النار. والرجل الذي يتعلم العلم ثم بعد ذلك يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه النعمة وعن نعمه الأخرى، ثم يقال له ماذا صنعت فيها، فيقال يا رب تعلم يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال كذبت تعلمت العلم ليقال هو عالم فقد قيل أخذت نصيبك من الدنيا وليس لك في الآخرة نصيب. فالشرك محبط للعمل، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أساس النجاة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. العبادة بمجردها لا تكفي، بل لا بد أيضا من خلوها عن المانع الذي يحجبها عن القبول، وهو الإشراك بالله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر أنواعا من العبادة، ذكر الصلاة، قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وهذه أنواع من العبادة، مع أن ما تقدم يشملها. قوله تعبد الله هذا يشمل التوحيد ويشمل الصلاة والزكاة وسائر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وسائر ما نهى الالتزام بالانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لكن لماذا ذكر هذه الأمور؟ ذكرها لأهميتها، وهي كما يقول العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام. لم يذكر كل الواجبات، ولكن ذكر هذه لأهميتها، كما جاء ذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل من ملائكة الله، ولكنهم ذكروا لأهميته، فذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد من عمله في يوم القيامة صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، والعياذ بالله. فالصلاة هي عمود الدين كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة. ثم بعد ذلك قال: وتؤتي الزكاة. وهذا هو موطن الشاهد الذي أورد المصنف الحديث من أجله في هذا الباب، أن الزكاة واجبة. لكن ما هو الدليل على وجوبها؟ ما هو الدليل على وجوب الزكاة؟ قوله تؤتي الزكاة، قد يكون الإيتاء على سبيل التطوع، ما الدليل على وجوبها؟ قال العلماء رحمهم الله: إن الدليل على وجوب الزكاة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها سببا